ومرت الأيام فانحاز الجمهور إلى قادة العلوم الحديثة. قالوا طيب القصص هذول إيش نسوي بهم؟ قالوا احبسوهم في الكنائس وامنعوهم أن يتحدثوا عن أمر الناس وأمر العامة، لا دخل لهم في السياسة ولا في الحرب ولا في الاقتصاد ولا في العلم ولا ولا ولا، خليك أنت جالس داخل الكنيسة، الذي يشتي يخرف يجي لك في الكنيسة. قالوا ممنوع يخرج. وأقاموا دولا علمانية لا دينية، لا تؤمن بالدين ولا تقر بالدين. هذا فين؟ في أوروبا الغربية. في أوروبا الشرقية حصل العكس، قامت الثورة الشيوعية وقالوا أبدا، هذول القصص سبب المصيبة حقنا، هؤلاء أعوان الظلمة، هؤلاء أعوان للرأسماليين وأعوان للأباطرة والمستبدين. فرفعوا شعارا اقتلوا آخر رأسمالي، آخر رأسمالي بأمعاء آخر قسيس. ها اقتلوا، يعني شنقوا آخر رأسمالي، قتل ذبح بأمعاء آخر قسيس. وتبنوا في أوروبا الشرقية الحرب ضد الدين، وجاءت الشيوعية ضد الدين. السبب؟ السبب هو الصدام بين الدين والعلم هناك. لماذا؟ الحقيقة العلوم التجريبية سلكت طريقا سويا في تقرير الحقائق وفي الاعتماد عليها وفي تثبيت مواقف. يقول لك عندي تجربة ومشاهدة واستنتاج، أنت عندك دليل تفضل رويني، تفضل التجربة. فقامت هذه العلوم التجريبية على قواعد صحيحة وعلى قواعد مضبوطة، كما قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع شيئا لا علم لك به، إن السمع والبصر والفؤاد العقل كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهؤلاء قالوا احنا سنخضع كل شيء من السمع والبصر إلى حكم العقل. فهم اقتربوا إلى المبدأ الإسلامي وعملوا به في مجال العلوم الكونية. إيش كانت النتيجة؟ أسسوا هذه الحضارة التي نراها اليوم. هذه الصناعات ما كانت لتظهر، هذه الحضارة ما كانت لتكون لولا أن هذه العلوم التجريبية أسست على قواعد صحيحة. لكن عندما كان هناك دين قد حرف وعلم تجريبي يقوم على الدليل والبرهان، وقع الصدام، وقع الصدام، وكان لا بد أن يقع. ولو لم يقع لعجبنا واستغربنا. لماذا؟ لأن المسلمين منذ 10 قرون قبل الصدام، أو 11 قرنا قبل الصدام بين أوروبا، في أوروبا قبل الصدام بين العلم، كان المسلمون يقولون للنصارى دينكم قد حرف، دينكم قد بدل. كانوا يقولوا أبدا، نحن على الدين الحق، نحن على كذا. وجاءوا وأعلنوا الحروب الصليبية، وأعلنوا الحروب الصليبية، ورفضوا أن يسمعوا كلام المسلمين في تبيين ما حدث، حتى وقع الصدام بين العلم الطبيعي والتجريبي وبين العلوم التجريبية وبين الدين الذي حرف. خلاص تعرض للاضطهاد 32,000 عالما تجريبيا من العلوم التجريبية، قادة العلوم التجريبية، وفي النهاية انهزمت الكنيسة وانهزم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأن الدين كان لا يزال يحمل أخلاق، يحمل معاني، وإن كان فيه عقائد باطلة وباقي عندهم حلال حرام عيب مش عيب يجوز ما يجوز كذا. جات العلمانية، ما في حلال ما في حرام ما في، يا الله دمار قتل حروب عالمية فساد في الأرض لا حد له. فلما جاء المستعمرون خلاص اسمعوا عندهم قوة ونهضة وقوة. احنا كنا في بلاد المسلمين في مرحلة ضعف، في مرحلة جهل. كنت تمر في ذلك الوقت ب3 وديان، 3 وديان من وديان المسلمين